يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في كتاب الإجماع عند قوله مسألة الأصح إمكانه وأنه حجة وإن نقل أحد. الأصح إمكان أي الإجماع، يعني إمكان الوقوع، يعني أنه غير مستحيل، إمكان المقابل للمستحيل، لأن بعضهم يقول لا يمكن كما سيأتي، وقيل لا يمكن عادة وإن أمكن عقلا، إلا أن العادة جرت على عدم اتفاق الناس على شيء واحد في لحظة واحدة في أمور عادية كثيرة كالإجماع على أكل طعام واحد، فهذا مستحيل عادة وإن أمكن عقلا، وقول كلمة واحدة في وقت واحد هذا هو القول المقابل للقول بالإمكان. يعني يريد أن يقول لك إن القول بإمكان الإجماع قول قوي والقول المقابل له قول ضعيف جدا، لأنه عبر عنه بوقيلة ورد عليه بقوله قلنا هذا لا جامع لهم عليه، يعني بالنسبة للاتفاق على الأحكام الشرعية هنا داعي وباعث عليه وهو وجود الأدلة الشرعية قرآن سنة وغيرهما من الأدلة، لكن ايه الباعث على ان ياكل الناس طعام واحد في وقت واحد او يقولوا كلمه واحده في لحظه واحده؟ لا باعث. قلنا هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم بخلاف الحكم الشرعي اذ يجمعهم عليه الدليل الذي يتفقون على مقتضاه. هذا من جهة هذه المسألة في الإمكان، إمكانية حصول الإجماع أنه ممكن، يعني هم ينتقلون انتقالات مرتبة في الاستدلال. الأول يتكلمون على الإمكان العقلي، فإذا كان مستحيل عقلي أنا لا أبحث عنه في الشرع، لا أقول طب وما حكم الشرع؟ الشرع لا يأتي بالمستحيلات، الشرع لا يأتي بالمستحيلات، ولذلك يقول إيه؟ هل يمكن عقلا؟ فإن قلنا النسخ مثلا أو الإجماع أو القياس أو هل يمكن عقلا؟ نعم يمكن. طب يلزم من ذلك الوقوع الشرعي؟ لا يلزم، لكن إذا كان مستحيلا عقليا فإنني لا أنظر فيه من جهة الشرع يثبته أو لا يثبته، إذا الشرع لا يثبت المستحيلات. فبعد ذلك إذا كان جائز عقلي هل هو ممكن عادة؟ فإذا كان ممكن عادة نبحث في الثبوت الشرعي، فهو ممكن عقلا ممكن عادة، بعد ذلك واقع شرعا أو ثابت شرعا. قال والأصح أنه يعني أن الإجماع بعد إمكانه. يا سلام، كلمة بعد إمكانه دي كلمة يعني فيها نظر معرفي علمي لا يتأتى القول بالحجية مع الاستحالة أو عدم الإمكان، وأنه بعد إمكانه حجة شرعية وإن نقل آحادا. يعني ليس بالضرورة أن يثبت الإجماع وينقل إلينا تواترا، لا، يمكن أن ينقل آحادا. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا استدلال بالآية على حجية الإجماع، يعني أنه حجة بمعنى يجب العمل به وتثبت الأحكام على وفقه بالآية ومن يشاقق الرسول، أو بأدلة كثيرة منها الآية توعد فيها، توعد الله عز وجل فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين، فيجب اتباع سبيلهم. إذا كان اتباع غير سبيلهم حرام فاتباع سبيلهم واجب، وهو قولهم يبين سبيلهم، سبيلهم ليس الطريق الدائري ولا الاوتوستراد، ما هو من سبيل المؤمنين المخطوط في الآية، ما هو لك اتباع سبيلهم هتمشي في الطريق بتاعه. طب سبيلهم هنا في الآية قولهم فعلهم، فيكون حجة. قال أول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع الإمام الشافعي، وحكى في ذلك الإمام البيهقي قصة حكاها أيضا الإمام ابن السبكي وذكر أنها صحيحة السند. أنا بأكد لأن بعض الناس يقولون أنها منقطعة ولم تثبت عن الإمام الشافعي وأنه لم يذكرها في كتاب الرسالة، لم يذكر هذا الاستدلال في كتاب الرسالة، وهذا كله خطأ. لماذا؟ أولا كتاب الرسالة يعني ليس كتاب الرسالة حاويا كل المسائل الأصولية، وأنه يتكلم على مسائل أصولية ثار الجدال فيها أو الخلاف فيها أو التفريع على غيرها، فهو يرد على فرق ويرد على بعض مذاهب ويرد على أقاويل. فالإجماع الذي تكلم عنه الإمام الشافعي في الرسالة هو ضرب من الإجماع، الإجماع المبتنى على اجتهاد، الإجماع المبتنى على إيه؟ على اجتهاد، وهو كان يريد أن يثبته ولم يستدل بالآية، وإنما استدل بالآية للحكاية التي حكاها أصحاب المناقب الذين تكلموا في مناقب الإمام الشافعي وترجموا للإمام الشافعي في كتبهم. قالوا إن الإمام الشافعي كان جالسا فدخل رجل، جلس في حلقة، فدخل رجل عليه ثياب بيضاء يعني غير معروف، شيخ وقوف، ثم اقترب من الإمام الشافعي وقال لهم إيش الحجة من كتاب الله؟ حجة يعني مصادر المعرفة الشرعية، يعني الدلائل الشرعية التي تبنى عليها الأحكام. فقال القرآن. قال ثم ماذا؟ قال السنة. قال ثم ماذا؟ قال الإجماع. قال الإجماع هذا تقوله من كتاب الله؟ يعني ينبغي إذا كان أصلا كبيرا ينبغي أن يكون مذكورا في القرآن، القرآن يعنى بتثبيت الأصول، أصول الشريعة. فسكت الإمام الشافعي فقال له أجبتك ثلاث، فإن أتيتني بكتاب دليل من كتاب الله على حجية الإجماع وإلا فاستغفر الله. ثم قال قالوا فخرج الإمام الشافعي وذهب إلى بيته ولم يخرج الناس ثلاثة أيام، ثم خرج ممتقع اللون، فما أن لبس أن جلس حتى جاء الرجل فقال له حاجة؟ قال نعم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: لا يكون متبعا سبيلهم، وهو يخالف إجماع. قال صدق ثم انصرف. الإشكال اللي يرد هنا كيف كان الإمام الشافعي يقول بالإجماع وهو كان غير مستحضر الدليل؟ يعني هو كان يقول بالإجماع قبل أن يقف، وقال إنني قرأت القرآن كل يوم ثلاث مرات في ثلاثة أيام حتى وقفت على هذه الآية. إذن هو ما كان يعرف دلالة الآية هذه على حجة الإجماع، وكان يقول بحجة الإجماع. كيف كان هذا؟ كلام يتعلق بنظرية المعرفة، يتعلق ب الضوابط تضبط التفكير، تضبط الإنسان في فهم المعرفة، فقه العلم. أولا الإجماع لم يقم عليه دليل واحد، إنما قامت عليه أدلة كثيرة متضافرة، منها دليل العادة، ومنها أدلة من السنة، ومنها هذا الدليل من القرآن. طيب كيف كان يقول الإمام الشافعي بالإجماع؟ كان يقول بالأدلة الأخرى، لكن الرجل طلب منه دليلا خاصا، قال له: إيش الحجة؟ من كتاب الله، أنا أريد دليل من القرآن. فهو الإمام الشافعي يجيب عن سؤال خاص. الأمر الثاني، وهو أمر مقرر عند الذين يتكلمون في فقه المعرفة من مسلمين وغير مسلمين، وهو أن هناك فرقا بين نظرية الكشف والتبرير في المعرفة. الكشف شيء والتبرير شيء، فقد يكون الكشف موجود، الظاهرة منكشفة، الأمر واضح بادي، لكن أنا لا أستطيع أن أقيم الدليل عليه الآن، إنما هو واضح الآن. من يشك في وجود الأهرامات؟ لا أحد، لأنه محسوس. طيب كيف بنيت؟ متى بنيت؟ من بناه؟ ما الهندسة المعمارية التي الهندسة التي قام هذا البناء عليه؟ ما فلسفة هذا البناء؟ إلى الآن يتخبطون. هذا التخبط أو هذا الاختلاف هل يلغي الكشف، يلغي الحقيقة الماثلة؟ لا يلغي الحقيقة. ليه لا يلغي الحقيقة الماثلة؟ أنا أشك في هذا البرتقال، هذا منجو، احتمال. طيب هل هذا يلغي الحقيقة الماثلة أمامي؟ نحن قد ولذلك العلماء الحقيقة موجودة، الإجماع طبق ومورس قرنين من الزمن قبل أن يستدل له الإمام الشافعي. وكان الإجماع لم يكن موجودا قبل الشافعي، كان موجودا، كان يمارس بدليل ما هو موجود في الموطأ، وما هو موجود في كلام الإمام أبي حنيفة، وما هو موجود عند في كلام التابعين، وما هو موجود في فقه الصحابة رضوان الله عليهم. وارجعوا بأنفسكم إلى كتاب الفقيه والمتفقه وجامع بيان العلم وفضله وغير ذلك من الكتب التي أوردت آثارا متعددة كثيرة. فهذا شيء ثابت يمارس، وكان بدهيا، وكان لا يحتاج إلى استدلال. لكن البدهيات حينما تغيب عن الناس أو يشكك فيها بعض المارقين على قوانين العلم تبدأ تبقى معضلة، تبدأ تكون إيه؟ معضلة. يعني انت احيانا ممكن تسأل على شيء بدهي جدا وشيء بسيط جدا لكن انت لا تستطيع لانه هذا لا يسأل عنه، هذا واضح يعني. اذا الكشف شيء والتبرير او التسويد او التدليل شيء اخر، ضعف الدليل قاعدة، ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدلول او عدم القدرة على اقامة الدليل لا يدل على عدم حجية او عدم ثبوت المدلول. فمن هنا يعني بجاوب على السؤال كيف كان الامام الشافعي يقول بالاجماع وكان غافلا عن الـ ومن يشكك الرسول. اولا لان معه ادلة كثيرة غير هذه الآية، فهو يقول بها. الأمر الثاني كان أمر الإجماع لا يحتاج إلى دليل. ما تحتاج الإجماع إلى دليل؟ حينما ظهر مثل النظام وبعض الرافضة وبدأوا يشككون في الإجماعات ويقولون هاتوا لنا دليل على حجية الإجماع، الإجماع ليس عليه الدليل، كيف تثبت الشرائع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تقولون مثلا أنتم تقولون هذا يعني تبريرا لقاعدة أصرتموها وهي أن الشريعة وافية بجميع الوقائع والنوازل. فلما نظرنا إلى النصوص ولم نجد النصوص وافية صراحة بجميع النوازل لجأتم إلى الإجماع كطريق، أو أنكم تريدون أن تضفوا قدسية على كلام الأئمة وتجعلون له. طبعا رددت هذا كله في بحث لي عن الإجماع، عندي رؤية خاصة في موضوع الإجماع وأنا رددت هذا كله، لكن أنا أذكر طرقا يتناسب مع الكلام اللي أورده الإمام زكريا الأنصاري في الاستدلال بالآية من شقق الرسول. لو قيل لنا هذه الآية دلالتها على حجية الإجماع ظنية بدليل أن بعض العلماء اعترض على حجية الآية على دلالة الآية على حجية الإجماع، وأنا كنت جمعت اعتراضات فوقفت وصلت إلى حوالي 11 اعتراض على حجية على الاستدلال بهذه الآية. يعني دلالة ظنية، أولا الدلالة ليست قاطعة، لو كانت الدلالة قاطعة لرآها الشافعي وغير الشافعي من أول مرة. الأمر الثاني وده خطأ برضه، إن ما كانت هناك المعاني تتكشف وتظهر في الوقت الملائم، يوم أن لم يكن هناك كلام على حجية الإجماع وكان الإجماع مطبق وممارس والأمة تمارسه بلا ما كان يلفت النظر، ولكن القرآن يمنح الناس كنوزه في وقت حاجتهم إليه، كما قلت من قبل إن الذي قدر في الأرض أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين إلى يوم القيامة قدر في النصوص المعاني إلى يوم القيامة، وكما لم يشغل الله جيلا برزق جيل آخر، جيل يتفجر له بترول، جيل آخر يتفجر له ذهب، جيل آخر يتفجر له كذا، جيل آخر كذا، كما لم يشغل جيلا برزق جيل آخر، وإلا كنا احنا يعني احتزنا كل ما هو للأجيال القادمة. لا، أنت ممكن تمشي على رمل وترعى عليه الغنم والبقر، بعد ذلك الرمل ده يباع بالجرام، وده موجود الآن، وده موجود الآن في كثير. كما لم يشغل جيلا برزق جيل آخر في الأمور المادية، لم يشغل جيلا برزق جيل آخر في المعاني الشرعية، لما يجعلك أن تمر على الآية لا يلفت نظرك فيها إلا معنى معين أو معنى ظاهري، ثم بعد ذلك تتفجر معاني لأجيال قادمة حسب الإيه؟ حسب الحال. فهنا تفجر المعنى حينما طلب، حينما بحث عنه، حينما اعتني به، فتفجر المعنى للإمام الشافعي حينما طلب. نعود إلى قضية الاعتراض، قضية الاعتراضات. أنا قررت من قبل إن الدليل إذا اعترض عليه فأجيب عن الاعتراض ثبت المعنى وزاده قوة، لأن هيبقى المعنى ده معنى اختبر، والمعرفة إذا لم تختبر فهي معرفة زائفة، وإنما تختبر المعاني بمعاني مضافة. بمعاني إيه؟ يجي المعنى تجيب له معنى مضاف، إذا وقف أمام المعنى المضاد ولم يستطع الرد إذا هو ضعيف، لكن إذا قوي على الرد فاعترض على الاستدلال بالآية وأجيب بإجابة قوية على قوانين أهل البحث والمناظرة إذا زاد. قلت إن المعنى، إن حاجة المعنى إلى من يعترض عليه أولى من حاجته إلى من يستدل له، لأن الاستدلال على المعنى يعطيه شهادة ميلاد، أما الاعتراض والجواب فيعطيه شهادة بقاء، وحاجة المعاني إلى بقائها أولى من حاجتها إلى الاستدلال عليه، إلى شهادة مجرد الميلاد فقط. فمن هنا اعترض على هذا الدليل ب11 اعتراض، لكن ماذا كانت النتيجة؟ أجيب عن الاعتراضات جميعا، إذن هذا دليل صمد، اختبر 11 مرة، هذا دليل اختبر 11 مرة وصمد أمام الاعتراضات، فهو في غاية القوة، في غاية القوة. فهمتم الـ أنا يعني لي كلام كثير حول الآية في الاستدلال والاعتراضات ورد الاعتراضات، لكن لا يعني لا يوجد وقت، أو إن التطويل هيخرجنا عن المستوى اللي احنا ماشيين عليه في البيان، احنا بس بنكشف كشف خفيف جدا بنميت القشرة فقط، حتى يعني تقرأوا أنتم كتاب الشيخ الأنصاري عليه رحمة الله، ويعني تظهر لكم معاني أكثر بإذن الله. هل أكتب هذا الأساس؟ نعم كبعض البعض في الأساس، لكن أنا كتبت في رد مستقل. نعم وضعت في المزارك، لكن انا عندي كتابة خاصة في الاجماع، كتابة خاصة في الاجماع كنت كتبتها كمقدمة لتهذيب الاقناع في مسائل الاجماع للامام ابن الخطاب، عملت مقدمة لكن طالت المقدمة جدا حتى وصلت حوالي يمكن قريب من 200 صفحة، فقلت توقفت، يعني هتبقى مقدمة 200 صفحة هتبقى كتير على الله، لكن هيكون الكتاب تطبيق لما ذكر في المقدمة، ما ذكر فيه من إجماعات هو تطبيق أو تعتبر أمثلة لما أصل في هذه المقدمة. أنا عايز أنهي بس هذه المسألة، وقيل لا يعني قيل لا يعني لأنه ليس حجة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل فردوه إلى الإجماع، اقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة، لأن الرد إلى الله رد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول رد إلى السنة. قلنا رددنا إلى السنة ورددنا إلى الكتاب فوجدنا حجية الإجماع، رددنا إلى الكتاب وجدنا ومن يشاقق الرسول. على فكرة ليست هذه الآية فقط في القرآن، آيات كثيرة جدا، منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد، فكما أن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة فشهادتنا على الناس حجة، لأن قارن بينهم قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد، فشهادة الرسول علينا حجة ولا ليست حجة؟ إذن فشهادتنا على الناس حجة. كذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، مش ليس بمعروف، لا بالمعروف أي بالمعروف كله، وتنهون عن المنكر، فلو كان الإجماع غير حجة لكانت الأمة في لحظة من اللحظات أو وقت من الأوقات لم تأمر بكل المعروف أو لم تنهى عن كل المنكر. وكذلك في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا دليل على حجة الإجماع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومعنى ذلك أنه إذا التبس شيء أو وقعت نازلة وجب علينا أن نسأل أهل الذكر، كان أهل الذكر ده قد يكون واحد، فإذا أجابنا أهل الذكر وكان واحدا عملنا القول، فإن كانوا أكثر من واحد فإما أن يتفقوا وإما أن يختلف، فإذا اختلفوا وجب علينا أن نرجح بين اختلافهم ولا نخرج عنه. فهل يكون قول أهل الذكر حجة إذا صدر من واحد أو صدر من واحد اختلف معه غيره، ولا يكون حجة إذا اتفقوا جميعا على قول واحد؟ فما فائدة الرد إلى أهل الذكر إذا قال لكم اسألوا أهل الذكر، فإذا قال لكم واحد وجب عليكم أن تقبلوا، وإذا قال لكم اثنين واختلفوا فرجحوا بين قوليهما وخذوا بالأرجح فيما تبدى لكم. طب وإذا اتفقوا يقول اتركوا اتفاقهم واضحكوا أنتم؟ أين الرد إلى أهل الذكر حينئذ؟ وحتى استدل بعض العلماء على حجية الإجماع بقوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكذلك احتج الإمام الجويني على حجية الإجماع بدليل عادي، يعني دليل من قبيل الاستدلال بالعادة، طبعا العادة العلمية له دليل عجيب جدا في الغياب. يقول ايه ملخص، يقول انه قد ثبت بالاستقراء انه اذا وجد دليل ظني او بالنظر العادي، اذا وجد دليل ظني وجدنا العلماء يختلفون فيه، إما في الثبوت وإما في الدلالة وإما في الثبوت والدلالة، إذا العلماء يكون معهم أدلة في أيديهم من الكتاب من السنة ويختلفون طالما الدليل ظني. طب من الكتاب ظني في الدلالة، وإذا وجد دليل ظني العادة الجارية في العلم أننا وجدنا العلماء يختلفون. انتبه، قال فإذا اتفقوا تيقنا أنهم لم يتفقوا إلا على وجود قاطع، لأنه بيكون الدليل موجود وظني ويختلفون. فإذا اتفقوا أيقنا أنهم لم يتفقوا إلا على إيه؟ إلا على وجود دليل قاطع. وسأكتفي يعني في التعليق وأقرأ السطرين دول. قلنا وقد دل الكتاب على حجيته كما مر آنفا وقيل لا إن نقل أحدا، يعني ليس بحجة الإجماع إذا نقل أحد، لأن الإجماع قطع لأنه قطعي فلا يثبت بخبر الإيه؟ بخبر الواحد. والجواب إن الإجماع الذي ثبت بخبر التواتر إجماع قاطع، وإذا ثبت بخبر الأحد يكون إجماعا إيه؟ إجماعا ظني، إجماعا ظنيا، وله مرتبته وله إيه؟ وله رتبته يعني في الإجماع. ثم قال والأصح أنه بعد حجيته قطعي. هنا انظروا إلى التسلسل العلمي، إلى النظام في التأليف، إلى عدم العبثية. شوف اللي مفيش عبث عند العلماء. هنا قال إيه والأصح أنه بعد إمكانه حج، تكلم على إمكان الإجماع، ثم قال والأصح أنه بعد إمكانه حج. ثم قال هنا والأصح أنه بعد حجيته. تبهتم؟ هندسة معرفة، دي هندسة معرفية، هندسة علم. والأصح إذا لو كأنه يريد أن يقول لك لو قلت أن الإجماع قطعي أو ظني قبل المسألة الأولى أنت تقفز، أنت تربك المشهد المعرفي هنا في هذا المقام، أنت تشوش المعرفة، معرفة مرتبة ينبغي أن تذكر المسائل في رتبتها في مكانها. وعليه بقى الذين يكتبون الآن رسائل ماجستير، والذين يكتبون رسائل دكتوراه، والذين يكتبون خطط وما إلى ذلك، اللي بيكتب الخطة في ليلة، واللي بيكتب الخطة وقاعد على القهوة، واللي بيكتب الخطة وهو نعسان نصف ناطر يقظ ونصف نعسان، لا، عشان يعمل تقسيم حاصر، عشان يعمل تسلسل معرفي جيد لابد محتاج يقظة، محتاج قراءة طويلة، محتاج إحاطة بالموضوع الذي يكتب فيه، لأنه الأصح أنه ممكن، الأصح أنه بعد إمكانه حجة، الأصح أنه بعد حجيته قاطعي، طيب الأصح أنه بعد قطعيته من ينكر، من ينكره ماذا يكون حاله، ما حكم الأمة فيه؟ إذا قلت أنه قاطعي يبقى حكمه كذا، إذا قلت ظنين كثير معرفة. يقولوا ان الاصوليين كتبوا مبحث الاجماع مبحث خيالي مبحث افتراضي جدل كلام، لا يفهمون الذي هذا ليس من بضاعته، لماذا تقلب فيه؟ هذا ليس من بضاعته، ليس من شأنك ان تفهم هذا، لماذا تقلب في شيء لا تفهمه؟ يعني لو الانسان يروح يقلب كده في محل الذهب كده ويقول والله الخاتم ده جميل، ده الخاتم ده ليس جميل اللي مش عارف كده، وهو لا يعرف انه يقلب ذهب اصلا، فهذا يتعامل معاه على انه يتعامل مع الذين يبيعون اكسسوارات على الرصيف. بنفكر ان المعرفه الشرعيه معرفه ملقاه، كلا، هذه معرفه متقنه، وهذه معلومات يا ناس، هذه المعاني معاني تدونت في سوق المعرفة. هذا كتاب له أصله، وأصله كتاب جمع الجوامع، وجمع الجوامع كتاب له أصوله، فقال استخرجته من زهاء 100 مصنف، وهذه المصنفات لها أصولها، فهي معرفة متداولة، معرفة متداولة رائدة. لكن طبعا بإهمال الناس لها صارت مستغربة، صارت مستوحشة، صارت فقال والأصح أنه بعد حجيته قطعي فيها إن اتفق المعتبرون على أنه إجماع، لا إن اختلف في ذلك كالسكوتي فإنه ظني، يعني أنه بعد ثبوت حجيته يكون قطعيا إن اتفقوا على أن هذا إجماع، لأن هناك بعض المسائل في باب الإجماع مختلفون هل هو إجماع أو ليس الإجماع، لهذا اختلاف في تحقيق مناط، تقول إن من أفراد الإجماع إجماع سكوت، من أفراد الإجماع إجماع أهل المدينة، من أفراد الإجماع إجماع كذا، بعضهم يقول هذا إجماع هذا ليس إجماع، هذا اختلاف في التوسيع والتضييق في اعتبار الإجماع في حدود الإجماع، هل هو سكوتي ونطقي، هل هو قولي وعملي، هل هو قاصر على عهد الصحابة ولا مرتد إلى التابعين ومن بعدهم، هل هو ينعقد في كل عصر أو لا، هذا اختلافات في التفاصيل، والاختلافات في التفاصيل لا تلغي الأصل. أنا تكلمت في محاضرات قبل هذا وقلت أنهم يقولون إن إذا كان العلماء لم يتفقوا على تعريف الإجماع، يعني لم يجمعوا على تعريف الإجماع، فكيف يكون الإجماع حجة؟ أنا رددت على هذا وتكلمت فيه كلاما لعله يعني كافيا إن شاء الله. والأصح أنه بعد حجيته قطعي فيها إن اتفق المعتبرون على أنه إجماع، يعني اتفق أهل النظر هذا الباب على ان هذا اجماع فهو قطعي، لا ان اختلفوا في ذلك كالسكوتي فانه ظني، اجماع سكوتي ظن، وقيل ظني مطلقا، يعني الاجماعات كلها ظنية، اذ وقيل تعبير عن ضعف القول او ضعف هذا القيد، اذ المجمعون عن ظن لا يمتنع خطأهم، والإجماع عن قطع غير متحقق، لأن المفترض في هذا القول أنه لا يعترف بوجود إجماع قطع، يقول هو ظن، إذ المجمعون عن ظن لا يمتنع خطأهم، يقول المجمعون مجمعون بناء على أدلة، والأدلة هذه أدلة لفظية، والدليل اللفظي ليفيد القطع يحتاج إلى أن نطمئن إلى أنه حقيقة أو مجاز، عام ولا خاص إلى غير ذلك من الاحتمالات العشرة التي ذكرها الإمام الرازي. وقيل ظني إذ المجمعون عن ظن لا يمتنع خطأهم والإجماع عن قطع غير متحقق. ولا الجواب لأن الإجماع فيه القطع وفيه الظن، فيه القطع وفيه الظن، والقطع له سماته وخصائصه، والظني له علاماته وأماراته كذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.